بسم الله الرحمن الرحيم. وأنك أوتيت من علم الدنيا الشيء الكثير، لكنك جاهل بالعلوم الشرعية فأنت جاهل وما تعلمت شيئا، لذلك أدعوك إلى أن تحرص على العلم الشرعي، علم النافع، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في أيامنا هذه في هجمة شرسة على القرآن والسنة. سمعت بعضهم يقول علم الحديث هذا علم تافه، هكذا قال، وقال لا نصل للتنوير ولا الحداثة طالما أننا نقدس صحيح البخاري. فلم يبقى إلا أنهم يقولون ليس هناك إله في الكون ونحن الآلهة فاعبدونا من دون الله. لم يبقى إلا هذه المسألة، أزاحوا كل شيء، فلم يبقى إلا أن يزيحوا الله والرسول، خلاص بقى انتهت المسألة. فنريد من الشباب أن يتعلموا حتى يردوا عن هذا، فلا تنشغل مثلا بما أنت فيه عن العلم الشرعي. صلى الله عليه وسلم. وإنما شرفت وعظم قدرها لصلتها بالله رب العالمين، فهي العلوم الموصلة في الحقيقة إليه، وهذا معنى أكبر من علوم الشريعة. صبر الشيخ. وهذا معنى أكبر من علوم الشريعة المقننة بالإصطلاح، بل هو شامل لما يحقق من العلوم أسباب الوصول إلى الله عز وجل، فيندرج تحته كل علم أدى إلى هذه الحقيقة وإن ألصق بالدنيا في عقل الناس. لكن من العلم ما يصير إلى هذه الحقيقة بالمقاصد والنيات، ومنه ما هو من هذه الحقيقة بأصله، كالعلوم التي يدرك بها مراد الله ورسوله، فهذه علوم باقية كطريق موصل إلى الله، وإن فسدت في طلبها النيات والمقاصد، على أنه ما من إنسان يسعى لتحصيلها فيجد لذتها عند الطلب إلا وجرته بنفسها إلى الإخلاص، كما قال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية. أريد أن يقول لك في هذا الكلام السابق أن العلوم نوعان، علوم شرعية، وهذه العلوم طلبها خير في ذاته، حتى وإن فسدت فيها النيات. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. هذا العلم شريف، العلم الشرعي، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل ربه قيد العلم وقال: اللهم إني أسألك علما نافعا. الشرط هنا شرط احترازي، صفة احترازية، النبي صلى الله عليه وسلم يحترز من العلم الضار، ومعنى هذا أن هناك علما ضارا، وهذا العلم هو الذي لا يؤدي إلى الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع هذا إذا طلبه الإنسان بنية فاسدة فله حالات، منها أنه إذا طلب العلم يغير نيته، العلم اللي يغير النية بتاعته، يعني هو كان بيتعلم للرياء والسمعة حتى يقول له الشيخ فلان ومش عارف إيه وركب عربية وتبقى الدنيا معاه مزهزه زي ما أنتوا عارفين كده، فجي طلب العلم فالتقى العلم في خشية الله عز وجل وأنه لابد أن يخشى الله وأن الله عظيم ومشاكل هذا، فحول نيته فهذا مفلح. آخر جعل العلم وسيلة لتحصيل هذه الأمور، تحصيل الدنيا، فهذا مفلس. طيب أنتم في علوم الدنيا الآن، ما بين طب وهندسة وتجارة وإلى آخر، هذه علوم الدنيا، هذه العلوم لا تكون موصلة إلى الله عز وجل إلا بالنية، لابد أن تستحضر فيها النية. لذلك أنت ممكن تذهب للجامعة وتذاكر وكيمياء وفيزياء ومش عارف ورياضة إلى آخر هذا، وتكون مأجور كأنك تحفظ في القرآن. إذا نويت بهذا أنك تشد الثغرة على المسلمين، وأنك على باب تشده على المسلمين، فأنت طبيب مثلا تريد أن تكون طبيب متميز حتى لا يحتاج مثلا أخواتنا المسلمات إلى طبيب كافر قد لا يكون عنده أمانة أو مشاكل هذا، انت الان تتعلم مثلا اللغات او تتعلم كذا او تتعلم كذا، فتتقن هذا حتى تسد هذا على ماذا؟ على الامه. فان فعلت هذا بهذا النيه بفضل الله عز وجل فلك في هذا الاجر الوافر. ومن ظن ان الخير موقوف على العلم الشرعي فحسب فقد ضيق واسعا. نعم العلم الشرعي هو الخير وفيه البركه وما شاكل هذا، ولكن ليس هو وحده، انما قد يكون مثلا انسان حصل من العلم الشرعي فروض الاعيان للتكفين، ان يعرف الشهاده وشروط الشهاده وما شاكل هذا، وتوجه في عمله ودنياه قاصدا بهذا وجه الله، فهذا كانه يدرس العلم الشرعي، بل قد يكون افضل احيانا لو صحت له النيه في هذا، والله اعلم. يقول لكن في علوم بذاتها فيها الخير والبركه، العلوم الشرعيه وعلوم الدنيويه تحتاج الى ماذا؟ الى النيه حتى تكون في ميزان حسنات. لحظه. اما عن قول مجاهد هنا طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نيه ثم رزق الله بعد فيه النيه. هناك فرق يا اخوان بين من طلب العلم بنيه فاسده وبين من طلب العلم بغير نيه اصلا. يعني واحد مثلا بتاع العلم ده يعني مساله هي ماشيه بتاع والاخوه دعوه وتعالى والعلم فجه هو كده معنيه ما معه شيء، ما لك يعني شوف الاخوه اللي بيشتغلوا فيه وبعدين يقولوا من بالهم سنه تعال احضر واحضر، لما جيت احضر وخلاص فما له نيه حضر، فحضر انتهى الكلام، كلام ده كلام ده كويس وكلام ما شاء الله كده، ويدعو للاخلاص ويدعو للاجتهاد وبتاع وحاجه ويجمع بين الدنيا والدين والدين والاخره، ده نفع ملتزم. ها ايه اللي حصل؟ هو بدا بدون ايه؟ نيه عادي يعني، وبعدين دخل بالنية بفضل الله عز وجل يحسن له ويؤجر على الاول والاخر. طيب هو دخل بقى قال لك يعني ايه ده الجماعه مشيخ دول بيجيلهم دولار من خارج الزمان، فين النهارده الدولار بكام؟ زي ما انتم عارفين والدنيا ماشيه خلاص نخش في كده. فلما دخل تا فعلا كده وبيعرف يكسب الدولار والدينار ومش عارف يسافر السعوديه وسافر دول الخليج ومش عارف ايه، والشيخ راح والشيخ ايه فضائيات وبتاع زي كده، هذا لا يزيد العلم الا وبلا، لا يزيد العلم الا وبلا وخسران. اعيذ نفسي واياكم ان تكونوا من هذا الضرب، هذا الضرب لا يحبه الله عز وجل. نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام من طلب العلم ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. لابد ان يتعلم العبد هذا العلم لمن؟ لله وحده لا يريد به الا الله. وهكذا تفضل يا ابراهيم. ما لسه شفت في الاول بين هناك علم نافع وعلم ضار. طبعا. في علم نافع اصلا وفي علم ضار، يعني انا ارى ان العلم كله نافع، ولكن الانسان بنفسه هو الذي يجعله ضارا هو الذي يجعله نافعا. نعم. يجعله نافعا بحسن النية استعمال استعمال صحيح، ويجعله ضارا بعدم استعمال استعمال صحيح وفساد النية. احسنت. يعني المسألة كما دائما أقول يعني مسألة اللي هو المتحد بالذات مختلف بالاعتبار، يعني متحد بالذات مختلف بالاعتبار. فالقضية كلها النهاردة أن مثلا يعني ذات العلم ذاته العلم اللي هو علم، العلم اللي هو العلم بإطلاق العلم هذا كله نافع. إنما مثلا في لو قلنا علم عموما، يعني في فرق بين العلم اللي هو العلم الشرعي هذا بألف لام المعهودة، فالعلم احنا بنتكلم عنه ده كله علم نافع. انما مثلا قلنا علم نكره فهذا يشمل اي علم هذا، ويتوصل باي علم ايا كان هذا الى مآرب شخصيه اخرى او ما شاكل هذا، فده طبعا بعلم غير نافع. وان كنت انت الرؤيه ايضا متحده وجيده ان العلم على الاصل كله نافع، وهو بيستخدم هذا العلم فبيفسد بنيته وبمأربه وسعيه، ولكن لا بأس بالنظره الاخرى أن هناك من العلوم ما هو علم يعني إيه؟ مادة فيها ضرر. ما أنا فاهم، ما هو توسيع العلم، يعني في فرق بين العلم المعهود ألف ولام وبين علم عام اللي هي نكرة، يعني تشمل كل العلوم هذه، هذه علوم ضارة. من يتعلم مثلا معالجة مثلا يعني خمور ومعالجة كذا مثلا، هذه علوم تعلمونها ولها أسس ولها مبادئ، لكن هذه علوم ضارة، الله أعلم. نعم نعم. وأعظم العلوم التي يدرك بها مراد الله تعالى ورسوله علم أصول الفقه، فإن الله تعالى أمر بتدبر خطابه فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأعظم ما يؤتاه الإنسان من المعرفة فقه في دينه يعرفه بمعبوده تبارك وتعالى ويوصله به، وذلك له من المغاليق التي لا تفتح إلا بالإخلاص وسؤال الله تعالى التوفيق مع بذل الجهد في استعمال الآلة التي هي مفاتيح ذلك، والفتح فيها علامة على أن الله تعالى أراد الخير بصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. جيد. مسألة وذلك له من المغاليق التي لا تفتح إلا بالإخلاص وسؤال الله تعالى التوفيق، عاوزك تركزوا في هذه اللطيفة. العلم علم مقروء وعلم مفهوم، علم مقروء وعلم مفهوم. يعني علم مفهوم يعني إنه ما بين السطور، هذا لا يؤتاه العبد مع المعاصي ومع النية الفاسدة، والنية الفاسدة من المعاصي أيضا، واضح؟ فيحرم. وابن مسعود قال: إن العبد لا يحرم أو لا ينسى العلم يعلمه بالذنب يفعل. أنتم شباب الآن تجلس في هذا المكان أو في مكتبك الخاص تحفظ، تتعب كثيرا جدا، تخرج الشارع وتلقي بنظرك هنا وهنا كأنك دخلت بستان فجعلت تجمع مثلا ثمار عظيمة جدا، ثم ذهبت للشارع وقعدت ترميها في الشارع وتوزعها على الناس كده، ما فعلت شيء. إنما من جمع الثمار الطيبة فعليه أن يحفظها. وكيف تحفظها؟ تحفظها بحفظ بصرك هذا. كل المؤمن يغض من أبصاره ويظل يوزع كلامه، يسب هذا ويشتم هذا حتى يوزع حسناته وما حفظ. فالشاهد من هذا أن أنت ممكن تقعد تقرأ كثير جدا وتحفظ كتاب واثنين وثلاثة، ولكن تنزع بركة الآن بسبب المعاصي والذنوب. إن كنت عاوز تؤتى العلمين المقروء والمفهوم فعليك بالتقوى. التقوى، قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم. هناك فهم لا يهدى إلا إلى الطائع السائل ربه عز وجل بالليل وبالنهار أن يفتح عليه. إخواني، نحن في حاجة قوية إلى الله عز وجل، ولا يفلح العبد ما لم يتعلق بربه. وما علامة هذا التعلق؟ ليس بيننا وبين الله عز وجل نسب ولا قرابة ولا عهود ولا مواثيق، ما بيننا وبينه أن نضع أنوفنا هذه في الأرض ذلا له في السحر وبالليل وبالنهار، ونسأله أن يفتح علينا وأن يفهمنا وأن يرزقنا البركة في خطواتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا. هذا الذي بيننا وبينه، فمن فعل هذا فتح له، ومن لم يفعل لم يفتح له. كان ابن تيمية رحمه الله يقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، مش 100 مجلد، 100 تفسير. يعني ابن كثير كله واحد بيقرأ بقى 100 تفسير زي ابن كثير كده وانت شغال يعني. قال: فلا يفتح علي فأكون فأمرق وجهي في التراب وأقول: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال: فما أرفع رأسي حتى يفتح لي فيها الشيء. لذلك ابن تيمية ما شاء الله أوتي من الفهم الشيء الكثير، الشيء الكثير. فأخلصوا لله عز وجل، وأسألوا الله في سجودكم وفي سحركم أن يفتح عليكم وأن يكشف عنكم الفتن التي يعني تغوص بها البلاد في أيامنا هذه، ويعني أن يمكنكم من العلم النافع، إن هذا علامة الخير في الدنيا والفلاح في الآخرة. نعم. وتلك الآلة هي أصول الفقه، فهي مفتاح الفقه في الدين، لكن أرأيت إن كان مفتاح الأصل هي، فهي مفتاح، عشان مفتاح بالكسر أنه اسم آل على مفعال. لكن أرأيت إن كان مفتاحك لا أسنان له، أو له أسنان لكنه لم يصنع لهذا الباب، أتظن أنه سيفتح لك؟ سيفتح. سيفتح لك. كذلك مفتاح الأصول فإنه لا بد له من أسنان، ولا بد أن يكون للفقه، فإن خرج عن هذا الوصف فليس علما لأصول الفقه. يشير بهذا إلى أن التأصيل لهذا العلم خرج به كثير من المنتسبين إليه عما قصد به، بالأخص أولئك الذين لم يعرفوا بالفقه إنما عرفوا بالجدل والكلام، فجاءوا ليضعوا القوانين لفقه الكتاب والسنة، وجلهم لا يعلمون مخارج السنن، وكثير من الكتاب وكثير من الكتاب، فكيف يحسن من كتاب يعني القرآن، فكيف يحسن من هذا وصفه أن يضع القوانين لفهم الكتاب والسنة لفهم الكتاب والسنة وهو ليس من أهلها؟ يعني هم لا يحسنون أن يقرأوا القرآن أصلاً، الجماعة لهم المناظرون ويحققوا ويصححوا ويقرأ عن فضائيات ويقرأ القرآن خطأ، فكيف أنت تريد أن تنظر وتؤصل للكتاب والسنة وأنت لا تحفظ الكتاب ولا السنة ولا تستطيع أن تقيم لسانك بهما؟ ما هذا شيء يعني غريب. تلك الآلة هي أصول الفقه. أصول الفقه يا إخوان هذه آلة الاجتهاد، هي ضابطة لباب الاجتهاد، لذلك من حرم هذا الباب يحرم الاجتهاد، من حرم هذا الباب يحرم الاجتهاد. ليه؟ لأن هذا الباب فيه العام وفيه الخاص وفيه المطلق وفيه المقيد وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه كذا، فكيف تجتهد في مسألة ولعلها منسوخة؟ فكيف تجتهد في مسألة عامة ولعلها خصت؟ هي مطلقة ولعلها قيدت؟ فما تدري أنت كيف تجتهد؟ فلا يصح لك الاجتهاد إلا أن تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ومتى يحمل المطلق عن مقيد، ومتى تخصص، والمخصصات منفصلة ومتصلة، والاستثناء وكذا. لازم تعلم هذا، تعلم علم يقين كاسمك، وتعرف هذا، فإذا عرفته وشربته استطعت أن تجتهد بعدها. لذلك هذه الآلة على خطر عظيم جدا هي الأصول يعني. ولكني أقول غالب من كتبوا في هذا أشاعرة ومعتزلة في علم الأصول، وأسسوا هذا على علم المنطق وعلم اليونان والمتفلسفة والمتكلمين إلى آخر هذا. فنحن نريد منكم من طلبة العلم الآن أن تفهموا هذا الكلام، تفهموه يعني، لابد أن تفهم هذا حتى تفهم لغة القوم، حتى تفهم إيه لغة القوم، ولا أريد منك أن تتخصص فيه، إنما لابد أن تفهمه، تعرفوا ما بقوله إيه. يعني مثلا لكن قضية كبرى، ما معنى القضية؟ عبارة عن موضوع محمول. ما معنى الموضوع؟ ما معنى المحمول؟ لابد أن تعلم هذا، يبقى عندك الأسس. مش بقولك بقى تسيب العلم وتخصص في المنطق واشتغل في المنطق، لا ما أقول هذا، إنما خذ من المنطق ما يكفي. لماذا؟ لأن تأخذ وتفتح هذا المغاليق اللي هي المغلقة هذه. نعم، ولكن احنا بنقول أصول الفقه، يبقى هذه الأصول أصول لمن؟ للفقه، مش أصول للكلام. لذلك قال الشيخ المعلمي اليماني: ومن جملة ما التمس من القراءة في أصول الفقه، وجدت الكتب التي بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين، الضرب الأول كتب الغزالي ومن بعده، والثاني بعض المختصرات. عاوز يقول اختصار عشان ما أطولش عليكم يعني، عاوز يقول إن علم الأصول إما كتب مطولات أو كتب مختصرات. فالكتب المطولات فيها كلام كتير خالص ومش عارف إيه وما فيش وقت إن أنا أقعد أقرأه وأفكه وبتاع، والكتب المختصرات الغاز، فأنا لا شغال في ده ولا شغال في ده. ده ملخص المسألة يعني. نحن نقول لا، ليس كذلك. نقول نعم المطولات فيها هذا، ولكن نأخذ ماذا؟ المضمون وكيف تكلم العلماء، ويعني نحقق الكتب ونقول ما فيها وما عليها وهكذا. أما كتب المختصرات فنحاول بفضل الله عز وجل أن نفك ما فيها بدون تضييع الزمن ولا شيء من هذا. قال الشيخ مشهور: قال بعض العلماء: كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه. هذا كلام صحيح، فهي أصول الفقه. يبقى هي أصول لمن؟ مش أصول للمتكلمين ولا المتفلسفة، إنما هذه أشياء نعلمها حتى نعلم لغة القوم فحسب. يبقى ما ينفعش نسيب الغاية ونعود نشغل فين؟ في الوسيلة، مش نعود نتخصص بقى في الفلسفة والمنطق ومش عارف مين ومين والأشاعرة والمعتزلة. لا، هذا ليس طريق، ليس طريقنا، إنما الطريق هو أصول لمن؟ للفقه. الله أعلم، الله أعلم. نعم. على أن هذا العلم ابتدأ صناعته وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال الإمام أبو عبد الله الشافعي المتوفى سنة 204 هجريا في كتابة العظيم الرسالة في كتابه العظيم في كتابه العظيم الرسالة بناه على دلائل الكتاب والسنة بعيدا عن التكلف وما لا يترتب عليه فائدة أو عمل. جيد. الإمام الشافعي رحمه الله قد تسأل وتقول لماذا كتب الشافعي الرسالة؟ كتب الشافعي الرسالة لرسالة من عبد الرحمن بن مهدي. لازم لهذه الرسالة. الشافعي بما تمكن من كتابة الرسالة، كيف تمكن من هذا؟ بالتمكن من اللغة العربية والتمكن من علم الحديث. ثلاثة علوم. تمكنت منها فأنت أنت. فأنت أنت. علم الأصول هذا، وعلم اللغة العربية بفنونه، وعلم مصطلح الحديث. المصطلح هذا كأصل يعني، ثم تخريجه وتضعيفه أقوال وجرح وتعديل ومشاكل. هذا هام جدا، هذه أجنحة الطيران، فمن فقد جناحا من هذه لا بد أن يسقط، لا بد أن يسقط. تمام. نعم. وكانت تلك الأصول. فجاء الشافعي وحصل اللغة العربية وجلس في هزيل كيل قريبا من 20 سنة كما قالوا يتعلم العربية. كم؟ 20 سنة تعلم العربية. هل تأخذ من هذا شيئا؟ خطر اللسان العربي، خطر، يحتاج منك إلى وقت وإلى جهد كبير جدا. وكثير من الإخوة يظن أن إذا أطلقنا كلمة اللسان العربي يظن أن اللسان العربي هو عبارة عن النحو والصرف والبلاغة. هذا خطأ كبير، أمر أوسع من هذا. إنما النحو والصرف والبلاغة دي مفاتيح خش بها، في بقى الدلالة وكيفية الدلالة وفقه اللغة والتراكيب مواويل كبيرة جدا، فلا بد الإنسان أن يحسن هذا. لذلك النهاردة مثلا تقول لي واحد يجي يقول لي مثلا هو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، إيه علاقة ده بعلم الأصول؟ فعلا إيه علاقة ده بعلم الأصول؟ إنما باب الدلالات ده هو المحك العملي، وده أصعب أبواب الأصول العام. ما دلالته؟ يعني ايه دلالته؟ يعني مثلا عندنا لفظ اهو وعاوزين ندلل باللفظ ده على ايه؟ معنى. ما انا النهارده انا جاي من عشان اقول لكم الدرس ده وجاي في صدري ايه؟ كلام. فانا اتلفظ بالفاظ، اطلع الفاظ الان كده عشان اللفظ ده لما اطلعه تفهموا انتوا مين؟ المعنى. هو ده الكلام، دي الدلاله. اطلع انا اللفظ تقوم تفهم معنى. المعنى ده بقى الذي فهمته انت، واللفظ اللي انا قلته ده عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ولا ولا الى اخر. هذا يبقى باب الاصول، فده اسمه باب الدلالات. يبقى باب الدلاله وكيفيه الدلاله وفقه اللغه والتراكيب، وده الشغل. بعد ما تتمكن بقى من النحو والصرف والبلاغه وتعرف الكلام ده، تقوم بقى تتخصص فين؟ في مثل هذه الامور، حتى تعلم كيف الدلاله وكيف العام وكيف الخاص وما صيغ هذا وصيغ هذا. نعم، صلى الله ومكنا وإياكم من هذا. فجاء الشافعي لما أخذ اللغة على أصلها بدأ يكتب الرسالة هذه، ففضل الله عز وجل جمع بين الأثر وجمع بين الرأي. والله أعلم، والله أعلم. الشافعي ليس أول من ألف أصول الفقه، أول من كتب في أصول الفقه، مش هو أول واحد إيه ابتدع أصول الفقه. لا، أصول الفقه موجود من أيام النبي عليه السلام، بل موجودة في كلام الله عز وجل. أليس في كلام الله العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ؟ أليس فيه مثلا فاعتبروا يا أولي الألباب أفلا تدبرون، القياس إن الذي أحياه لمحيي الموتى؟ مش ده كله كلام الله؟ ما هذا كله أصول. ولا يلزم بقى أن ربنا يقول لك دي أصول فقه ودي لغة عربية ودي كذا؟ كله في القرآن، إنما هذا أصول فقه. نعم، واستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا، منها فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فعباد هنا جمع، وجمع مضاف، عباد الله، والقاعدة أن الجمع المضاف يعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا قلتم ذلك وعلى عباد الله فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القياس، لما جاءه أعرابي وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني كأنه يعرض بنفي الولد، يعني أنا أبيض والمرأة بيضاء والولد جاي أسود ربيبة كده، جاي منين؟ أكيد بقى جاي من زنا. قال في الرواية فلم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام نفي الولد، لم يقبل منه هذا، فقال له: يا هذا، هل لك من إبل؟ قال: نعم لي إبل. قال: هل فيها من أورق؟ يعني فيها ألوان مختلفة إذا مشكلة يعني وبتاع مجنسة. قال: نعم، إن فيها لورقة، ده كتير خالص. قال: من أين لها هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك هذا لعله نزعه عرق برضه، إيه المشكلة يعني؟ ما هو كما يعني يكون حال الذكر والأنثى من بني آدم، فحال الذكر والأنثى منين؟ من الإبل أيضا. ففهم الرجل بهذا، وهذا استعمال قياس من النبي عليه السلام. يبقى إذا ما تقوليش بقى أصول فقه، أول من يعني ابتدعه الشافعي. لا، الشافعي اللي عمله رحمه الله اللي هو قننه وكتبه وقيده فقط، إنما هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانت أصول الفقه في صدورهم كالجبال، وأنا أعي ما أقول جيدا، كالجبال الثابتة الراسخة. لذلك أفلحوا وحاطوا الشريعة كلها في صدوري، ما كان عندهم سوى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في صدورهم، يحفظون هذا وهذا، ومعهم أصول الفقه واللغة العربية، كسحوا الدنيا بهذا. فنحن الآن أعاجم على لغتنا وعلى ديننا، فلابد أن نفهم الأول ما فهمه العرب ثم نتكلم في اللسان العربي بالقرآن والسنة. نعم. وكانت تلك الأصول منثورة في طرق الأئمة في الفقه قبل الشافعي منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فضل الشافعي فيها التجريد والاستدلال، فمن جاء بعده بقيت فيهم طائفة قليلة على أثره من جميع الفقهاء غير الحنفية، والأكثر أولئك المتجاوزون ما لا يحتاج إليه في هذا الفن بسبب علوم نشأوا فيها وتربوا عليها خارجة عن الكتاب والسنة. أما الحنفية فسلكوا طريقا أقرب إلى الصواب من أولئك الذين جاءوا بعد الشافعي، فإنهم نظروا في فروع المذهب المنقولة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه وتأملوا طريقه طريقة فقههم، فاستفادوا منها التأصيل، فجاءت كتب كثير من مصنفيهم في الأصول النافعة، من أمثال الإمام أبي بكر الجصاص المتوفى سنة 370 بعد الهجرة، لكن دخل متأخرهم فيما دخل فيه غيرهم. وهذا العلم لصلته بالكتاب والسنة يجب أن تستفاد أصوله منهما، فلذا كان أحسن الطرق في تقنينه وتأصيله طريقة الشافعي رحمه الله ومن جرى على منهجه. نعم. بالنسبة لمسألة الشافعي، الشافعي أخوانا ما كان يجي يألف في الرسالة كان يجيب الآية يحط الآية صدر بالآية أو بالحديث ويستدل به على الأصول، يطلع منه الأصول. يعني زي إيه مثلا؟ يقول لك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. ليه؟ والمطلقات ألف ولام للاستغراق، يعني كل المطلقات. استغراق؟ أيوه، يعني ما هو الاستغراق ما ضابطه أن يحل محل الألف واللام كل. إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان في خسر، والدليل على هذا إلا واستثناء معيار العموم كما يقولون، واضح هذا. فكان هكذا يفعل الشافعي. والمطلقات تربصنا، فهذا دال على العموم لكونه جمعا محل بألف، وعلى عباد الله الصالحين جمع مضاف ودل على العموم، وهكذا. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيستقي الاصول منين؟ من كتاب السنه. يجيب الايه واستنبط منه، يجيب الحديث واستنبط منه. طيب الشافعي ساعتها ما كان يجاريه احد، وكثير من اهل العلم ان يكون بان الشافعي اعلم من الائمه الاربعه، وانا ادين ربي بهذا، قد يخالفني غيري بس انا ادين ربي بهذا. فالشافعي رحمه الله كان لا يجاريه احد في ذلك الوقت في هذا، فالحنفيه وقعوا في مشكله كبيره جدا، انهم عاوزين يعملوا اصول كاصول من الشافعي، يكتبوا رساله رساله الشافعي، فما استطاعوا، فجاءوا وجمعوا الاصول من فروع ابي حنيف. ازاي بقى؟ راحوا جايين عاملين ايه؟ فابي حنيفه طبعا يفتي كثير جدا، ان هم بيستخدموا القياس متوسعين بقى العراق وفارس والفتوحات ومشاكلها، فكانوا يفتوا فتاوى كثيره بالراي قياسا على اصول صحيحه ايضا، فكانوا يجمعون فروع ابي حنيفه، وكل ما يجمعوا شويه فروع متحده او مشتركه بينها قسم مشترك يروحوا شادين منها اصل، يجدوا اصل اصل اصل اصل لما عملوا اصول الفقه. فكانت الاصول الفقه بالنسبه للشافعي شيء وبالنسبه للاحناف شيء. ازاي؟ هي عكس بعضها. فاصول الشافعي جاءت من كتاب السنه نصا، وأصول الحنفية جاءت من فروع أبي حنيف، هي زي ما يكون هي معكوسة كده، واضح؟ طيب أيهما بقى أضبط؟ طريقة الشافعي. لحظة، طريقة الشافعي أأمن لأنها كتاب السنة يعني بدون شيء، ومن ناحية التطبيق على الفروع فروع أبي حنيفة هي هتكون أضبط على دي، لما تيجي تنزل المسألة على أصولها هتكون أضبط من ناحية الأحناف، إنما آمن من ناحية من؟ الشافعي. الشافعي. طيب يبقى إذن النهاردة كان هم أهل الأصول يعملوا إيه؟ إن هم يقاعد لك القاعدة ويجيب لك الأدلة عليها الكتاب والسنة، ما كانوش بيهتموا بقى بمسألة تخريج الفروع على الأدلة، مش بيهتموا بالكلام، يعني مش عندهم اهتمام بماذا؟ إن هم يجيب لك بقى فروع على القواعد دي ويذكر لك أمثلة وفرع وخرج، لا، كان أهم حاجة ثبت لك مين؟ القاعدة، عشان أنت عرفت إن القاعدة ديت مثلا دليلها كذا وكذا وكذا. فجاء جماعة بعد هذا وخرجوا الفروع على الأصول، كانت هذه طريقة أخرى. يبقى من هنا أصبح عندنا كم طريقة الآن؟ ثلاثة. الأولى شافعي، وهو أن يأخذ الأصول منين؟ كتاب والسنة رأسا، ثم بعد هذا الأحناف يأخذه الأصول من فروع إمامه أبي حنيفة رحمه الله وكذلك صاحبيه، ثم بعد هذا جاء من جعل يخرج الفروع على الأصول. يعني يخرج الفروع على الأصول، يعني رجيب لك مثلا، مش أنت عندك أصل وحطه وجبت عليه أدلة، يقول لك استنى بقى هذا الأصل وجيب لك عليه بقى فروع كثيرة بقى وطبق الفرع على الأصل، الفرع على الأصل، هل يلحق به؟ لا يلحق به. طب هو أعم منه؟ طب أخص منه؟ وهكذا. إيه؟ جمعوا الاثنين على بعض، من هنا جمعوا من هذا ومن هذا وبدأوا يخرجوا الفروع على الأصول وهكذا. وفي طرق أخرى بس هذه أشمل وأجمل الطرق، والله أعلم. كيف طريقة الحنفية أضبط والشافعية والعالم في اللغة العربية ويستقيم الكتاب والسنة؟ لم تفهم وجهة النظر. كيف الشافعي أأمن كيف؟ إن الشافعي بياخد من النصوص رأسا، فمسألة مفيش يعني إيه، مفيش خطط كثيرة وسائط عشان يقع الخطأ يعني، إنما هم الأحناف عملوا إيه؟ الأحناف جمعوا الفروع، جمعوا الفروع وشدوا منها أصول. طيب أنت النهاردة هتيجي هتعمل إيه؟ عندك فتوى، يعني عندك فرع عاوز تطلع من الفرع ده، تطلع له أصل في الشريعة عشان تفتي في الفرع على الأصل. لما تيجي ترد هذا الفرع لأصول الحنفية لها أضبط على الفروع، وصلت؟ أي نعم، لأن هي أصلا هي الفروع متاخدة من الأصول والأصول من الفروع في بعضها، فتيجي تردها تلاقي سهل الرد، إنما عشان واحد يصل لكلام الشافعي محتاج ملكة عالية شوي، عالية أعلى. ليه؟ لأنه هو هيستنبط رأسا من كتاب والسنة. لذلك على ما قلت كان في بعض العلماء قال يعني من رأيتموه يشرح الرسالة للشافعي فعلم أنه مجنون، وليس معنى هذا إن يعني هي مستحيلة، لا، إنها معناها إن كعبها إيه؟ عالي، إنه يستقر رأسا من كتاب والسنة، ولا سأنفعل هذا إلا من أوتي ملكة قوية. لو جينا نفضل بينهم معنا شيء أو نوصفهم باثنين نقول يعني دي آمن مثلا بالنسبة، لا بلا خلاف إن طريقة الشافعي آمن وعليها صار الجماهير، لا يعني طريقة الشافعي آمن من تطرق الخطأ إليها، وطريقة الأحناف أأمن في تطبيق الفروع على أصولها هكذا. وطريقة الشافعية طريقة الجمهور. نعم، أو طريقة المتكلمين سموها هكذا أو هكذا. نعم. نعم. وهذا الكتاب الذي بين يديك عودة بهذا العلم إلى ذلك المنهاج بأسلوب مناسب للعصر في الشرح والإيضاح. سلكت فيه أسلوب التقسيم والتنويع. هذا كتاب يمتاز بمثل هذا، وأنا الصراحة يعني أدين ربي عز وجل بأن هذا الرجل يعني ربنا يهديه فيما ذهب إليه في هذه المسائل في أيامه هذه، وأسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، إلا أن هذا الكتاب ضر نفيس، ولكن يعني حدثت نفسي بأنكم آخر من أشرح له هذا الكتاب، لا أشرحه بعدها حتى لا أكون يعني مساعدا لنشري أو مروجا له ولكتبه وما شابه هذا، له يعني ضرالات كثيرة جدا، استخدم الأصول ذاتها في مآرب أخرى. ولكن يعني قلت أشرحه لكم، لأن كتاب بفضل الله عز وجل فيه تقسيم جميل جدا جدا، المادة فيه بادية واضحة جدا. هتقول النهاردة مثلا تم تشرحه واستديم على هذا ونبه الناس. مشكلة أنه هو بيحصل بالشرح لما شرحه في منطقة ومنطقة أخرى وغيرها، كثير من الناس لا ينتبه من ألف ويعتبر أن هذا الرجل هو يعني إيه معه الصواب ومعه الحق، فيأخذ منه أقواله وما شايفه. ما أخذش منه غير واحد لا، ده لو لو لو اللي بياخذ منه انسان عنده مقدرة على هذا، على تمييز الصواب صحيح. انما المشكله الان انت بتدرسه الطلبه وبتاع، ممكن طالب يعتمد هذا الكلام مثلا يعد عليه موطن ما نبهكش عليه، يكون هو اراد به شيء، فبقول له عدول عنه احسن طالما ان فيه اهل السنه قائمون بفضل الله ادوا نفس المؤدة. الله اعلم. قد يقول قال شيخ في من كتب السلف مثلا اشعاري او عنده مثلا ما في مشكله، بس هذا معاصر لابراهيم والحي لا تؤمن عليه الفتنه. لكن الحكمه ضاله المؤمن يعني. لا انا ما اعترض على شيء من هذا مطلقا، بس بقول الباب الاولويه. طالما الحمد لله في عبد الله بن صالح الفوزان الان وفي ابن عثيمين وفي ما شاء الله اهل الفضل والعلم من تكلموا في هذا الباب واحسنوا، فلا باس يعني بالاستعاضه بهم، فان هذا خير واولى. الله اعلم. نعم. واصل واصل عشان يكفي هذا. سلكت فيه أسلوب التقسيم والتنويع مع التمثيل بأدلة الشريعة للمسائل الأصولية وتمييز الصحيح منها بالأدلة، وأهم خصلة حرصت عليها في تجنب تلك المسائل التي حسبت على هذا العلم وليست منه، مع إسقاط التمثيل والاستدلال بما لا يثبت من جهة النقل كالأحاديث الضعيفة، واستدراك قضايا أصولية كثيرة تفتقر إلى ذكرها كأكثر كتب الأصول وهي من صميم هذا العلم. أدعو تمييزها لمن شاء المقارنة لهذا الكتاب بغيره من كتب الأصول. كما حرصت ألا يفوت شيء له اتصال بهذا العلم مما يقع منثورا في كتب الأصول المتفرقة ما جرى منها تصنيفه على طريقة الشافعي أو الحنفية أو أهل الكلام إلا أورده في هذا الكتاب. يبقى إذا النهاردة يا إخوان الرجل لما أتى عفى الله عنه وصنف الكتاب كان له إيه؟ هدف ورؤية، أنه هو مثلا يقسم لك، يمثل لك، يأتي لك بجديد، يفعل كذا. يبقى إذا كل مصنف لكتاب قبل ما يشرح في التصنيف يكون بصنف لإيه؟ لهدف، أنه هو يعني يختصر المطول، يطول مختصر، يعني كتاب مختصر عاوز يشرحه أو يطوله مثلا، يجمع متفرق، يكشف لمجمل أو يبين مجمل أو يفسر مثلا مبهم كده، يعني يكون في غرض منين؟ من التأليف. ما يكونش اللي أنا قاعد أنقل شافعي قال ومالك قال وحط ولزق وخلاص، لا، لابد أن يكون في جديد، وإن لم يكن هناك جديد فلا تفعل. أغراض التصنيف ثمانية يعني أو ستة أو ثمانية يعني على ما أذكر، لابد العبد أن يعلم ما هذه الأغراض ويحاول أن يصنف لأجلها، وإلا فلا يصنف. الله أعلم. بالنسبة للاجتهاد ما أنا هأذكرها لكم كلها إن شاء الله. في موطنها يعني. أقصد يعني في طيات الكتاب. في طيات الكتاب. لا في طيات الكتاب ومنها ما يتعلق بك. سأبين لكم إن شاء الله معنا. إحنا مشين يعني. وشرطت ألا أذكر فيه حديثا أو أثرا في موضع الاستدلال والاستشهاد إلا وهو ثابت من جهة النقل. والرجل ما شاء الله متمكن في علم الحديث. قال قضيت فيه ربع قرن من الزمان. سبحان الله. لا وقوي الصراحة يعني. ولا أقلد في عزو الأخبار إلى كتب الحديث، بل أستخرجها من أصولها كالصحيحين والسنن وغيرها، كما لا أقلد في الحكم على إسناد، بل هي نتيجة البحث والدراسة. ولا أدعي في هذا الجهد الكافي. أسرع عشان الوقت. ولا أدعي في هذا الجهد الكمال، لكني قصدت إليه بما أتى الله عز وجل من العلم والقوة. فإن كان محققا للغاية منه فهذا محققا للغاية منه فهذا ما أرجوه، وإن كان دون ذلك فحسبي أن يكون مشاركة ومحاولة لتدليل صعاب هذا العلم وتيسيره. الأمر الذي ليس لي فيه فضل تفرد فضل تفرد أدعيه، بل قد سبق إليها علماء كبار لم نزل علماء علماء كبار لم نزل نقطف نتاج علمهم. وسنبقى إن شاء الله كالشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، له كتاب اسمه علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، والعلامة الفقيه عبد الكريم زيدان مد الله بعمره ونفع به في كتابيهما الأصول. هو ايه؟ مات الله. هما الاثنين، هو يعتبر ملخص كتاب هذا وكتاب هذا. وأنبهك إلى أني قصدت إلى ترك إثقال الكتاب بالحواشي في عزو المسائل الأصولية إلى الكتب المختلفة إرادة للتخفيف، واكتفيت بذكر أسماء المراجع آخر الكتاب، لأني لم أعمد إلى سياق الألفاظ من تلك المراجع بحروفها لأكون مضطرا إلى عزوها إلى مواضعها من تلك الكتب، إلا في مواضع يسيرة جعلت عزوها في أصل الكتاب. وما يكون من كثير من التعاريف والمصطلحات والتقسيمات محكيا لألفاظه في كتب الأصول، فهذا النمط أرى ضرورة لعزوه. لم أرى ضرورة لعزوه لأن الأصوليين تواردوا على ذكره، فتراه مكررا بحروفه في أكثرها من غير عزو لقائل في الغالب، لأنها مصطلحات أشبه للتفسيرات اللغوية، وحسب الباحث أن يقول فيها تفسير هذا اللفظ في اللغة كذا، كذلك المصطلح الأصولي. نعم. ومن جملة ذلك تركي لتفصيل التخريج والتحقيق لأحاديث والآثار، فإن هذا لو أوردته لصار الكتاب ضعف حجمه، وليس إيراده من لوازم علم أصول الفقه. لوازم تمام الأمانة يعني. نعم. وسميته تيسير علم أصول الفقه على ما قصدت إليه فيه من تقريب هذا العلم وتيسيره على طالبه، وتهيئة الأسباب الواجب تحصيلها للمجتهد. ويأتي واحدا من أهم علوم الآلة التي أرجو أن تكون لي مشاركة في تسهيل عرضها. كما أنه يأتي باكورة إصدارات المركز الذي أنشأه في أرض المهج أنشأناه في أرض المهجر بريطانيا، مركز البحوث الإسلامية، والذي نطمع أن يحقق المقصود به لخدمة العلوم الإسلامية على أتم وجه وأكمله. والله تعالى أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل هذا الكتاب قرة عين لأولي الألباب، وأن يغفر لي ما زل به اللسان والقلم. هو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أصول فيها وجهات نظر مختلفة، مثلا قد يقول مثلا ويخالفه فلان.